السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في الكلام على صور الموالاة المحرمة للكافرين، يقول مداهنتهم ومضاراتهم ومجاملتهم على حساب الدين. يعني هذه ألفاظ متقاربة، كان لفظ المداهنة لفظ مذموم بالذاتي، يعني لو قلنا المداهنة مش محتاجين نقيدها بأنها على حساب الدين، لأن هو ده يستفاد من أصل الكلمة، من وضع الكلمة. المداهنة هي العدول عن الحق طلبا لود الغير أو نحو هذا. وأما المضاراة والمجاملة فهي تحتمل أن تكون ممدوحة أو مباحة أو مذمومة، يعني المضاراة قد تكون ممدوحة أو مباحة أو مذمومة. المضاراة الممدوحة الإنسان يداري إخوانه في الله، وده معنى من معاني الموالاة. معنى من معاني الموالاة أن أنت تطلب ود أخيك، تبحث تلتمس له الأعذار، تداري عنه ما يسوء، ما لم يكن في هذا في نوع من أنواع أن يكون على حساب الدين. المضاراة على حسابك أنت مثلا، يعني يكون كل ما يمكن أن تبذله لأخيك من مال أو عرض، نقصد يعني في التسامح في سب أو شتم أو غيبة، كل ما يمكن أن تبذله أنت لأخيك تداره به، ومثلا يعني تجد عليه في شيء فتجاهد نفسك أن تعفو وتصفح، وكل هذه أنواع من المضاراة التي ليست على حساب الدين فهي مستحبة تدخل في معنى العفو والصفح. ده بالنسبة لمدارات المؤمنين. مدارات أهل الدنيا فيما بينهم، يكون بينك وبين رجل منفعة دنيوية فتداره من أجلها، أيضا إن لم يكن هذا على حساب الدين فهو مباح. وأما المضاراة على حساب الدين فهي المداهنة. يبقى إذن المداهنة ده لفظ مذموم بذاته كما ذكرنا. يكافئ مضاراة على حساب الدين، يكافئ مضاراة على حساب الدين، ولكن المضاراة أعم، ممكن تكون على حساب الدين وممكن تكون على حساب حق الإنسان الخالص الذي ليس فيه حق لله عز وجل. عن مثلا الإنسان يحفظ عرضه بمعنى يحفظ عورته ويصون نساءه، هذا حق للإنسان وحق لله. لكن هنا الإنسان يعفو في غيبة أو في سب أو هذا حقه الخالص الذي لو تسامح به مع إخوانه المؤمنين يكون هذا من الطاعات والقربات، ولو تسامح به مع أهل الدنيا طلبا لدنيا عندهم فهو من المباحات. يبقى احنا هذا معنى والمجاملة قريبة من المضاراة، يعني ممكن تكون على حساب الدين ممكن ما تكونش. يبقى إذن المداهنة هذا لفظ مذموم كما ذكرنا، المضاراة والمجاملة تنقسم على في حقوق الإنسان أن يجامل في حقوق نفسه وأن يجامل في أمور الدين. فالمجاملة في حقوق نفسه أمر يعني يشرع مع إخوانه المؤمنين تأليفا لقلوبهم، ويباح في ما سوى ذلك. أما المجاملة على حساب الدين فهي محرم. يقول والمداهنة والمداراة والمجاملة على حساب الدين أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم. طبعا الآن معظم صور موالاة الكافرين تتم تحت ستار المجاملة، ومجاملة على حساب الدين قطعا من إظهار مودة أو حب، بل أحيانا ثناء على باطلهم والعياذ بالله، شهود باطلهم من أعيادهم ومن غيره، كل هذه مجاملة على حساب الدين. ولماذا بعض الناس يجامل على حساب الدين من أجل الدين؟ يعني بعض الاتجاهات الإسلامية تقول إحنا لن نمكن من الدعوة إلا بالمجاملة، تبقى بالمجاملة على حساب الدين من أجل الدين، وهي محرمة. وإن كانت أمثالهم حالا فإن هؤلاء متأولون، يعني دول متأولين أنه هذا في خدمة الدين ونحو هذا، ولكن خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان في أشد لحظات الاستضعاف لم يداهن صلى الله عليه وسلم، ولم يعني يمدح آلهتهم، ولم يسكت عن باطلهم. ده هو أصلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ظهر، يعني لما معلوم بداية أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بداية الدعوة العلنية، لما صعد إلى الصفا ودعا قريشا فعم وخص، كان أقصى ما قيل له من أبي لهب عليه لعنة الله أن قال تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا، وتركوه وانصرف. كان بداية الأمر يعني إعراض دون مقاومة، ولكن لما يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أصول دعوته، ووجدوا أن هذه الدعوة تتضمن سب آلهتهم وتسفيه أحلامهم، بدأوا يكيدوا للدعوة العداء. إذن ومع ذلك استمر النبي صلى الله عليه وسلم في بيان دعوته. فإذن المداهنة على حساب، المجاملة على حساب الدين أمر واقع الآن بكثرة، ويقع أحيانا على حساب الدين ظنا من أصحابه أن هذا فيه انتصار للدين، وهو ظن فاسد مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ناهيك أن كثير من الخلق يداهنون على حساب الدين من أجل الدنيا، وهذا هو الأكثر شيوعا. وخطورة المسلك الأول أن يجي واحد يقول خلاص إحنا نداهن على حساب الدين من أجل الدين، ولو كان للدنيا لما فعلنا ولم تفعل. طب الإشكال أن أهل الدنيا يقتضي بحالك، أنت تهنئ المشركين بأعيادهم لكي يسمح لك بالدعوة مثلا، طيب هيجي هو يهنيهم؟ مداهنة محضة والذل للمسلم بين يدي الكافر والعياذ بالله. أنتم أهل الدين يفعلون هذا ولا يستطيع. ولذلك كل من يضمر في نفسه شيء في أمور العقيدة حتما ولا بد سيدعو للباطل شاء أم أبى. يعني يجي هو ينتحل مثلا عقيدة صحيحة في قضية الولاء والبراء، أنه يوالي المؤمنين ويعادي الكافرين ويبغضهم على دينهم الباطل، وبعدين كخطاب إعلامي يتكلم على إنهم إخواننا وأحبابنا طيب، وبعدين لما تجي يقول لك أنا عقيدتي صحيحة بفضل الله وأبغض الكافرين مثلك أو أكثر، ولكن هذا الخطاب الإعلامي نحن مضطرون إليه للتواجد على الساحة. طيب الآفة هنا، أنت كام واحد بتبلغه التنظير الخاص اللي بتدعيه، وكام واحد بيبلغه الكلام العام اللي بينشر على الملأ؟ أليس هذا إضلال للخلق؟ ولذا لا يتصور أبدا من أو لا يمكن أبدا أنه تحت أي ظرف من الظروف أن يجوز أن يتبنى أحد دعوة إلى باطل. يعني قضية لا بد أن تكون ماثلة في الذهن. أقصى درجة إكراه كما سأتي، أقصى درجة إكراه أن لا تقل الحق، تسكت متى عجزت، باب معين مش عارف تتكلم فيه ما تتكلمش، أما تتكلم بالباطل فهذا لا يجوز. وفرق بين الإنسان يكره على فعل معصية حتى ولو كانت كفرا، وبين أن يجعل داعية للكفر، هذا ليس فيه إكراه، لا يكره، لا يخرج يدعو الناس إلى الكفر ويدعي أنه مكره، لأن هذا لا يظهر حاله أمام الناس. وطبعا يسمعون حيطلعوا مكبل عشان يدعو الناس للكفر، وإن لم يدعو يعني يضرب بالصياط. لا، ده الإكراه الذي يدعى في مسائل الدعوة إلى الباطل بيبقى إكراه مستتر، ويخرج الداعية في صورة الداعية الذي يتكلم بما يعتقد، هذا مما لا يجوز. فعموما هناك من يداهن من أجل الدين ويجامل على حساب الدين من أجل الدين، والأكثرية يداهنون ويجاملون على حساب الدين من أجل دنيا، والبعض يجامل مجاملة بمجاملة. هو فلك هو هناني في عيدي أهني في عيدي، وهذا يعني استدلال ليس في محله. هاب أنك أنت عندك فرح مثلا، مناسبة صارة، وأتى الناس يهنئونك، ثم هذا المهنئ عنده ميت، هتروح تهني؟ هذا لا يصح. طب هو يعني أصابه خبل في عقله فطلب من الناس أن يهنئونه في يعني النكبات والمصائب. الإنسان العاقل يربأ بنفسه أن يشترك في هذه اللعبة المجنونة. يعني لو جه واحد يقول له أنا هنيتك في فرحك، لماذا لم تهنئني في مصيبتي؟ يعني أقل حاجة أن هو يعني يربأ بنفسه أن يشارك مثل هذا الرجل. وهذا نفس الحال، واحد أنت بأعياد المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى فيها توحيد الله وإعلاء ذكر الله عز وجل، وهذا حري بأن يهنأ به. هو لو جه هناك على العيد بتاعك، طب أنت هتروح تهنأه على أنه بيعتقد أن الرب عز وجل ولد، ولا أنه مات، ولا أنه قام، ولا فإذا كان هو يهنئك على الحق فهذا لا يجيز لك أن تهنئه على الباطل. ولما يجي هنأك على الحق، لو أنت شايف أن هيبقى في رقبتك دين أنك لازم ترد دي، ردها بقى في ساعتها، قل له لا أقبل هذه التهنئة، أو يعني فهمه في ساعتها عشان ما تبقاش مدين بهذا الدين وترى أن هذا الدين يعني يلزمك بما ترى. يقول: وهذا أمر وقع فيه كثير من المسلمين اليوم، وهذا نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم. في الواقع إن يعني طبعا احنا بنتكلم الآن في قضية الولاء والبراء بفروعها، فروع القضية، ولكن يبقى أن الأصل الأصيل فيها هو ما في القلب، وبالتالي كل صور موالاة الكافرين بتبقى ثمرة للهزيمة النفسية. الشعور بأن علو الكفار، تجد هنا تنشأ المداهنة وتنشأ المجاملة وتنشأ كذا وتنشأ كذا. ولذلك كما أشرنا قبل هذا أن نزول القرآن منجما وفق يعني الوقائع، من أهم أهدافه أنك يعينك على أن تعرف يعني أمثل العلاجات لكل ما تلم به الأمة من أمراض. القرآن كله شفاء وكله نور، ولكن يعني بلا شك في مواطن معينة تحتاج التأكيد على معاني معينة. فلما حصل نوعا من الانكسار في غزوة أحد، تجد الآيات كانت تعنى عناية شديدة في الآيات التي نزلت في معالجة قضية غزوة أحد بالحالة القلبية للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. بأهم خطر يخاف على من هزم هزيمة مادية إن يهزم هزيمة نفسية. الهزيمة المادية وتلك الأيام نداولها بين الناس لابد تحصل، والسنن الكونية تقول أنه كانت دائما صوالات وجولات، ويعني تدور الأيام بين المؤمن والكافر، ولا يلزم أن ينتصر المؤمنون دائما، ولكن كان التركيز الرئيسي على قضية حياة القلوب وشعور القلوب بعزة الإيمان، وحتى وهي في فترات الهزيمة. ولذا يعني حصل في تاريخ المسلمين ربما ما لم يحصل في تاريخ أي أمة أخرى، وما حصل مع التتار حينما دخلوا في دين الإسلام. هذا خلاف القواعد التاريخية، أن تدخل الأمة الغازية المنتصرة في دين الأمة المهزومة المغزومة، يعني التتار جاءوا قبائل همجية اجتاحت العالم الإسلامي، وبعد ما انتصروا هم الذين اعتنقوا الإسلام. طبعا بعضهم حسن إسلامه وكثير منهم يعني بقي فيه أنواع من الظلم ونحو هذا، ولكن الحاصل أن الأمة رغم أن اجتياح التتار كان اجتياحا مؤلما بكل ما تحويه الكلمة من معاني، ومع ذلك ظلت الأمة معتزة بدينها مستعلية بإيمانها، تشعر أنهم إنما أوتوا من قبل ترك دينهم لا أنهم أوتوا من قبل التمسك بدينهم. وهذا هو الفرق بين حالة الانكسار في عهد التتار وحالة الانكسار بعد في العصر الحديث في القرنين الأخيرين، إن الأمة لما انكسرت عسكريا يعني انكسرت نفسيا أيضا، وقبلت على نطاق واسع ادعاء أن الأمة هزمت بسبب تمسكها بدينها لا بسبب تركها لدينها. هذا نقطة جوهرية جدا. وبالتالي لما نقول أن الصحوة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى بعد يعني نصف قرن أو ثلاثة أربع قرن استطاعت أن تصحح هذا المفهوم فقط، هذا من فضل الله عز وجل على هذه الصحوة. إن الآن الكل يعلم حتى العصاة حتى الفساق أن الآفة الأمة في تركها لدينها وليس في تمسكها بدينها. هذه كانت قضية محل يعني لا يكاد يؤمن بها على الوجه الصحيح إلا نفر قليل جدا. وبالتالي بالفعل الأمة مرت يعني في أواخر في القرن التاسع عشر والقرن العشرين الميلاديين بفترات لعلها لم تمر بها في تاريخها قبل هذا، هزيمة عسكرية وهزيمة نفسية في آن واحد، ودعاوى من هنا ومن هناك تقول بأنه لا مخرج إلا بالتنازل عن الإسلام، إما بالتنازل عنه كله كما حصل في تركيا وغيرها، أو بالتنازل عن فكرة الجامعة الإسلامية كما يسمونها أو الخلافة الإسلامية وحلول فكرة الجامعة العربية محلها. يعني طبعا الآن بيستكثروا حتى الجامعة العربية يعني، ولكن هي في وقت من الأوقات كان كفار الأرض في مشرقها ومغربها يدفعون يعني الأموال الطائلة لمن يدعو لفكرة الجامعة العربية لتكون بديلا عن الجامعة الإسلامية، وبالفعل كانت لها أثر في الاستسلام السريع للشعوب الإسلامية للاستعمار الذي الاستخراب الذي يسمونه الاستعمار. قضية الهزيمة النفسية في الواقع يعني لو نظرنا إلى قضية موالاة الكافرين كمرض متعدد الأعراض فإن يعني سببه الرئيسي هو الهزيمة النفسية في نفوس المؤمن. ولذا دائما الـ يعني طب القلوب وطب يعني الأمم والجماعات قد ينطبق عليه نفس قواعد الطب الأبدان، يعني نفس السنن الكونية. في طب الأبدان يدرسون الحياة الطبيعية، الحالة الطبيعية للبدن، أسباب الحفاظ على هذه الحالة في أتم ما يكون، الأسباب العارضة للمرض، ما الذي يسبب المرض، الأعراض التي تنشأ، أصل المرض كذا ثم أعراضه كذا ثم العلاج كذا. فإذا أنت عندك بناء صحيح لو لم تمرض. لو إنسان ما مرضش مش معنى كده أنه غير منشغل بقضية، لا، منشغل بقضية الحفاظ على أسباب الصحة. ثم لو في مرض يبقى التشخيص الجيد والعلاج الذي يقتلع هذا المرض. فإذا يعني مما ينبغي أن يعلمه الذي يشتغل بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن مرض الهزيمة النفسية مرضا عضالا مستأصلا في النفوس في هذه الأزمان. إذن لابد أن تتنوع في أنواع العلاج. يعني هذه قضية ما دام أنت تعرف أن ده مرض يعني مستأصل، يبقى مش تتكلم عليه مرة في العمر ولا مرة في العام، لا ده أنت تتكلم عليه مرة صراحة ومرات ضمنا، يبقى أنت كل ما تيجي مناسبة تتكلم عليه. إذا لابد من وضوح هذه القضايا المحورية في عقل الداعية، وما يتكلم في حكم شرعي فقهي لا يوجد ما يمنع أنه يتكلم عن جوانب العظمة في هذا التشريع وإحياء روح الاعتزاز بهذا الدين ككل. وهذا يشمل كل يعني جزئيات هذا الدين من عقيدة وشريعة وعبادة وسلوك، وكل الأفراد الذين ساهموا في هذا البناء. قضية يعني ذكر فضلاء هذه الأمة وعظمائها ويعني الثناء عليهم، يبقى إذن بصفة يعني لابد بصفة مستمرة أن يدندن الداعية حول القضايا التي تملأ القلوب عزة واعتزاز بدين الله تبارك وتعالى وبالرجال الذين حملوا هذا الدين والذين نقلوه إلينا. هذه كلها من يعني العوامل التي ينبغي أن ندور في من الأمور التي ينبغي أن ندور في فلكها. يقول وهذا نتيجة طبيعية للانهزام الداخلي في نفوسهم، حيث رأوا أن أعداء الله تفوقوا في القوة المادية فانبهروا بهم. يعني هذا إذن قضية أخرى ينبغي أن نبين أن القوة المادية وإن كانت أحد عوامل القوة ولكنها أقلها شأنا وأقلها اعتبارا، وإلا فالتفاوت بين قوة المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوة فارس والروم لا يقل بحال من الأحوال عن التفاوت الحاصل الآن بين ما تملكه الشعوب الإسلامية وبين ما يملكه الكفار. لكن الفرق الإعلامي الكاذب الذي يبالغ جدا في قوى الأعداء، طبعا أسلحة ذكية وغير ذكية ونحو هذا، وفي الواقع اللي يلمس الأمور عن قرب يجد أن كل ديت ما هي إلا كما يسمونها أسلحة رضع وليست يعني لها اعتبار حقيقي في المواجهة الحقيقية. يعني معظم أسلحة التدميرية التي الشاملة لا يستخدمها إلا يعني في حالة الاستئصال التام أو نحوها. وقعت كثير من الوقائع المعاصرة أثبتت أن القضية ليست كما يتوهم. إذن لابد أن نقلل ابتداء من شأن العناية بالأسباب المادية، ثم يعني نكشف الأكاذيب التي تروج. هم طبعا محترفوا أكاذيب في مقدار قوتهم المادية، كثير من هذه الأمور يعني يكون فيها كذب كثير جدا، بل يعني لعله نشر في الجرائد عما قريب. يعني كنا نظن الموضوع أغلق، يعني الكلام كان أثير عدة مرات ولكن يبدو أنه لم يغلق بعد، ولو حد أنكروا من المنتسبين إلى الدين لقامت الدنيا ولم تقعد. ولكن علماء الدنيا إلى الآن بعيدا عن الاعتبارات الدينية يعني متشككون في مسألة الصعود إلى القمر. يعني كان أول ما أعلن الصعود إلى القمر تشكك كثير من العلماء الدنيويين في القضية. طبعا يعني في دين الله تبارك وتعالى لا يوجد ما يثبت أنه سيأتي يوما ما ويصعد الناس إلى القمر، ولا يوجد ما ينفي، ولذلك القضية شرعا لا ممكنة، يعني ليست يلزم أنها تحصل ولا يوجد ما ينفي حصولها. يعني لكن نقول إلى يومنا هذا أنه مازال كثير من العلماء بيشككوا أن الصور دي بتفبركة. طبعا الناس يقول لك إزاي ومش إزاي، يعني هذا قلة قليلة تستأثر بالأمر فلا تستبعد. طبعا بيقولوا أحد الأمور القرائن القوية اللي على الكذب، إن مشهور أن روسيا وصلت أولا إلى القمر، ده كان ويصوروا صور معينة، وبعدين بعد كده الأمريكان صوروا صور زيها، بعد كده لما انهار الاتحاد السوفيتي وجدوا في السجلات أن السفينة دي سفينة الفضاء التي قيل أنها وصلت قد انفجرت في الطريق ولم تصل. طب هم صوروا صور والتانيين جابوا صور زيها بالضبط، طب منين؟ أقول لك طب العلم بيرفرف وهم بيقولوا أن ما فيش هواء في على سطح القمر، العلم وهم بيغرزوه، فإذا يعني فما زال هذا لغز، إزاي العلم رفرف؟ يعني هم بيؤكدوا أنهم طلعوا، طيب العلم رفرف إزاي؟ هم مش قادرين يفسروا هذا الأمر حتى الآن. فالقضية إن يعني مثلا بالضبط كذا كان يحصل على نطاق صغير، ولكن أساليب النصب والاحتيال لا تختلف من نصاب صغير ينصب على يعني سذج، وبين نصاب كبير ينصب على الدنيا بأسرها. هتلاقي واحد في قرية صغيرة نائية مثلا يسافر إلى بلاد يعرف أنه لم يسافر إليها غيره، فيأتي يحكي ما بدا له أن يحكي وهو مصدق، ما فيش يعني شيء انك انت، فهدول هم اللي عندهم مركبات فضاء وهم اللي عندهم، وقالك طلعنا يبقوا طلعوا مش هتقول يعني، وهكذا. فطبعا هم يعني بيكذبوا في امور كثيرة جدا، يعني كذب واضح وصريح. حتى قضية الاستنساخ، وان كنا برضو ربما اصلنا قبل هذا، ان ما فيش في الشرع ما ينفي ان الناس هتقدر تستنسخ يوما ما، ولكن مسألة بقى الحل والحرمة طبعا هذا بالنسبة للبشر حرام جزما، مش ليس هذا مجال تفصيله، لكن حتى الآن يوجد أوساط علمية محايدة تماما، يعني ليست بدوافع دينية تتشكك في انه حصل استنساخ اللي هم بيقولوا عليه ده، وان عادة بعض المراكز البحثية العلمية بتبقى ماشية في اتجاه معين ولسه ما وصلتش، فعشان تثبت سبق علمي بتسجل الامر انه حصل وهي لسه بتجرب، عشان لو غيرها وصل قبل منها تقول ايوه احنا وصلنا قبل منه، وهكذا. ما حدش وصل قبل منهم يبقى خلاص ما حدش هيقدر يثبت او ينفي، يا والله احنا استنسخنا نعجه وبعدين ماتت ومش عارفين نستنسخ واحده تانية لغايه دلوقتي، ولو استنسخنا على تانية تموت برضه. فالقضيه يعني مش الناس بتتعامل مع هذه القضايا بدرجة من درجات التقديس مع أناس احتراء يعني حرفاتهم الرئيسية الكذب يعني، وهذا مما هو معلوم. يعني يكفي طبعا إن كل هذه العلوم الدنيوية عندهم قائمة على الكذب، يعني مسألة إن هم اللي بدأوا العلوم دي لا يكاد يوجد علم من العلوم هم اللي بدأوا، لا طب ولا هندسة ولا جغرافيا، و هذا كله سرقوه من المسلمين. كنا أشرنا قبل هذا أن مش هذه هي رسالة المسلمين الأصلية، ولكن تبعا هم المسلمين أدوا هذه الرسالة أيضا، وتقدر تقول أن كل التطورات العلمية اللي حصلت على إيد الغرب ليست فيها طفرات، هذه موضوع تاني لما تيجي في تاريخ العلوم وتقول إيه اللي بيمثل قفزة، يعني مثلا بتوع الميكانيكا يقولوا ان قوانين نيوتن مثلا بتمثل قفزة كبيرة اكثر من قوانين اينشتاين، مع ان دي متقدمة اكثر ودي ساهمت في الذرة، ولكن لا المسألة مش كده، المسألة ايه اللي كان بيمثل تنظير سابق لعصره وايه اللي كان بيمثل نتيجة طبيعية للتطور اللي لو ما عملوش فلان هيعمله الاخر، وهكذا. فتقدر تقول لم يحصل طفرات كبيرة على أيدي الغرب في كافة العلوم، مسألة بتمشي طبيعية جدا إن ما دام وصلنا لدي هتيجي ديت، لكن المسائل اللي هي بتصنف على أنها يعني احتاجت إلى عبقرية شديدة في مثلا على سبيل المثال كل العلوم اللي هي معتمدة على الرياضيات لم تتطور إلا لما بقى في أسلوب يستوعب انك انت تكتب ارقام ربما ما تعرفش تنطقها بس تقدر تتعامل معاها، جمع وطرح وضرب، وده معلوم عنده. هذا يعني كان الى وقت قريب هذا الامر اللي استقر عليه علم الرياضة في كل انحاء الدنيا، كان الى وقت قريب جدا اسمه في المراجع الاجنبية نظام العد العربي، مقارنة بقى بنظام العد الروماني. ده اللي هم عملوا، هم كانوا بيعملوا ايه؟ الواحد يرسموا اي كده واحدة، الاثنين اثنين جنب بعض، الثلاثة ثلاثة، الاربعة اربعة، الخمسة في، الستة يحط فيه زائد اي، كلام يعني بالكتير تعد العشرين وتتعب. ده اللي هم قدموه للبشرية في علم الحساب. اللي المسلمين عملوه انك تعد الى ما شاء الله، اي حاجة ممكن تكتب رقم لا يمكنك انك تنطقه ومع ذلك تتعامل معه بآلية محضة. قواعد الجمع هي هي، الرقم لو كبر انت مش نفس القاعدة، قواعد الطرح، قواعد الضرب، قواعد الاسمة، وده اللي خلى الدنيا كلها بعد كده تعرف تتعامل بالرياضة. هذا طبعا برضو بعض اللي بيجوا يقولوا اعظم اكتشافات علمية عبر التاريخ، اللي ما بيتعرضوش طبعا لضغوط وكده، بيحطوا اعظم اكتشاف علمي في التاريخ نظام العد العربي، وخصوصا الاختراع برضو الرقم صفر مثلا. نظرية ان يوجد متعادل حسابي في الجمع وما اخر في الضرب، هذه في حد ذاتها نظرية ايضا لها يعني كانت لها اثر في طفرة كبيرة جدا في العلوم. على اي حال يعني حتى العلوم المادية هم ما قدموش فيها ما يستحق كل هذا الانبهار، اللي قدموه فيها كلها حاجات يعني ربما تكون متقدمة جدا بالنسبة الى ما قبلها، ولكن كان تطور طبيعي جدا للأسس التي وضعها علماء مسلم. كقوة حالية برضو المقياس ما هيش قوة مفرطة، يعني انت دلوقتي مثلا برضو على سبيل المثال يعني تخيل يبتليهم الله عز وجل بأنواع من الجنود الحقيرة، الجراد والقمل، طب تعالى بقى بالأسلحة دي هتعمل ايه مع الحاجات دي؟ القضية مش كل من ملك سلاحا استطاع ان يحسم معركة، انت كل الأسلحة دي ما ممكن ما تحسمش معركة مع حشرات مثلا. وبالتالي مثلا يعني بمقياس آخر في أسلحة كتيرة جدا ما تقدرش تحسم معارك بين البشر، ويظل دائما ان لابد من الالتحام المباشر اللي هم أجبن الناس فيه لأنهم أحرص الناس على حياة. فإذا القضية مش زي ما الناس بيتصوروا وهكذا. فهذا كله طبعا بلا شك مطلوب الدندنة حوله بصورة أو بأخرى. يقول ولأمر ما رسخ وترصب في أذهان المخدوعين أن هؤلاء الأعداء هم رمز القدرة ورمز القوة، فأخذوا ينسلخون من تعاليم الإسلام مجاملة للكفار، ولئلا يصفهم أولئك الكفرة بأنهم متعصبون. وصدق المصطفى صلى الله عليه وسلم إذ يقول في مثل هؤلاء لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ يقول إن المداهنة والمجاملة قد تبدأ بأمر صغير ثم تكبر وتنمو حتى تؤدي والعياذ بالله إلى الخروج من الملة، وهذه إحدى مذالق الشيطان، فليحذر المسلم منها على نفسه، وليعلم أنه هو الأعز وهو الأقوى إذا امتثل منهج الله وتقيد بشرعه ومقتضيات عقيدته. ومن الأمور الواضحة في تاريخ المسلمين أن من أكبر العوامل في انتصارهم بعد الإيمان بالله ورسوله الاعتزاز بالإسلام، يصدق ذلك ويؤيده قول الفاروق رضي الله عنه إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. وأيضا من ذلك توليهم أمرا من أمور المسلمين كالإمارة والكتابة وغيرها، والتولية شقيقة الولاية، فتوليتهم نوع من توليهم، وقد حكم الله أن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع الولاية والبراءة أبدا، والولاية إعزاز فلا تجتمع، هي وإذلال الكفر أبدا، والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكفر أبدا. هذا يعني أحد الصور مولاة الكافر. أيضا من هذه الصور السكنى معهم في دارهم وتكثير ثوابهم. قال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. يقول: ويتصل هذا الموضوع بالحديث عن الهجرة. يعني إذا من أراد أن يفر من هذه الصورة من صور موالاة الكافرين فعليه أن لا يسكن في ديارهم، فمقتضى هذا الكلام أن عليه أن يهاجر من هذه الديار إلى ديار المسلمين. طيب هل إذن هل يجب على كل أحد أن يهاجر؟ لأن المسألة فيها تفصيل، عشان كذا بيذكر الكلام على الهجر. يقول: قال ابن قدامة في المغني: فالناس في الهجرة على ثلاثة أضرب. أحدها من تجب عليه، وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه ولا تمكنه إقامة واجبات دينه مع القيام بين الكفر. بعد عن بص الأول لمسألة هل يقدر على إظهار شعار دينه أم لا، فإما أن يقدر وإما أن لا. فإن كان يقدر حننظر برضو هل في إمكان يقدر على إظهار شعار دينه، فيبقى أن أصل إقامته عند الكفار مباح، ثم ينظر إن كان في إقامته مصلحة دينية انقلبت إلى الاستحباب، انقلبت الإقامة إلى الإيه؟ الاستحباب، وإلا بقيت على الإباحة. فإن كان لا يقدر على إظهار شعار دينه ينظر هل يقدر على الهجرة أم لا، فإن كان يقدر على الهجرة فالهجرة واجبة عليه، وإن كان لا يقدر فلا توصف حينئذ بشيء. العاجز لا يوصف الشيء إلا المعجوز عنه بأنه إيه؟ لا واجب ولا مستحب، وهذا معجوز عنه، سقط خارج نطاق الإيه؟ العجز، هذا بينفي التكليف، يبقى مش هنديله حكم من الأحكام الإيه؟ التكليفية. يبقى بنبص الأول هل هو قادر على إظهار شعار دينه أم لا. إن كان قادر يبقى أصل الإقامة مباح، ثم ينظر الغرض من الإقامة، إن كان لمصلحة دينية انقلبت الإقامة إلى الاستحباب. هذا كما أقام الرسل صلى الله عليه وسلم عليهم في أقوامهم يدعون إلى الله، إذا أقاموا في بين المشركين يدعون إلى الله تبارك وتعالى. فيبقى إذن لو يقدر على إظهار شعار دينه يبقى الأصل الإقامة مباحة، إن كان لمصلحة دينية انقلبت إلى الاستحباب إلا بقي فعل إباحة. طيب الحالة الثانية أنه لا يقدر، ينظر هل يقدر على الهجرة أم لا. يقدر على الهجرة يعني إيه؟ يعني ابتداء أن يلاقي بلد خلي عما هاجر لأجله، وإلا ما مش المسألة أنه يمشي وخلاص، وإنه يقدر ماديا أنه ينتقل. يبقى إذا كان كده يبقى إيه؟ يبقى هذا تجب عليه الهجرة، وإلا فهو عاجز. طب هو عاجز حكمها إيه؟ مفيش، الشيء المعجوز عنه لا حكم له، هو وصف أنه عاجز عنه، وإلا فالأصل الوجوب، الأصل الوجوب، متى ارتفع هذا العجز يبقى إيه؟ يبقى واجبت عليه. عشان كده هو بيقول على القسم اللي هو لا يمكن إظهار شعار ديني وفي نفس الوقت يستطيع الهجرة، يبقى هذا تجب عليه الهجرة. لماذا؟ لقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إذن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالإقامة بين أظهر المشركين، ويقولون لهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، مع إقامة الرسل في ديار الكفر، فعلمنا إن هذا في حق من؟ في حق الذين يضطرون إلى ظلم أنفسهم عندما يقيمون في ديار الكفر، وهم يجدون سعة ويجدون سعة إلى أن يهاجروا إلى غيرها. وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، ولأن القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه، والهجرة من ضرورة الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الثاني من لا هجرة عليه، من لا هجرة عليه يبقى ده العاجز. قلنا إيه التعبير الدقيق اللي هو بيقوله ده كده، لا هجرة عليه، لا نقول واجبة ولا مستحبة ولا مكروهة، ولا لأنه إيه عاجز. قال وهو من يعجز عنها، يبقى هو لا يقدر على إظهار شعار ديني ولكنه إيه عاجز، إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف من النساء والولدان وشبههم، فهذا لا هجرة عليه، لقوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. يقول ولا توصف باستحباب لأنها غير مقدور عليه. الثالث من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها لكنه يتمكن من إظهار شعار دينه وإقامته في دار الكفر. التالت ده في الأصل نوعين، إن هو اللي قادر على إظهار شعار دينه إقامته في دار الكفر إيه مباحة، ولكن إمتى هتبقى مستحبة؟ لو كان بيدعو إلى الله. أنا وهنا وكأنه يعني لم يظن بمسلم أن يبقى ممكنا في ديار الكفر إلا داعيا، عشان كده قال ما دام إنه قادر يقعد يستحب له أن يمكث ليتمكن، يستحب له أن يهاجر. يعني هو مع إنه هنا هذا مع إنه غير لا يكره على ترك شيء من دينه وقادر على إظهار شعار دينه، ولكن لما يهاجر حيتمكن من عبادات أخرى، يبقى هذا تستحب له الإيه الهجرة ولا تجب. لكن احنا قلنا ممكن دوت لو قاعد لمصلحة شرعية يبقى إيه يستحب له البقاء، يعني يستحب له البقاء. قل فيستحب له ليتمكن من جهادين، يستحب له الهجرة ده لو كان هو قاعد في ديار الكفار لغير مصلحة شرعية ودون إيه ودون أن يعني يضطر إلى ترك شيء من دينه، قادر على إظهار شعار دينه، لكن الأولى يهاجر عشان يتمكن من جهادهم وتكثير سواد المسلمين ويتخلص من تكثير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب ديني بدون هجرة، وقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه، وروينا أن نعيم النحامي حين أراد أن يهاجر جاءه قومه بنو عدي قالوا أقم عندنا وأنت على دينك ونحن نمنعك ممن يريد أذاك واكفنا ما كنت تكفينا، وكان يقوم بيتامى بني عدي وأراملهم، فتخلف عن الهجرة مدة ثم هاجر بعد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قومك كانوا خيرا لك من قومي حفظوك ومنعوك. يعني فقال يا رسول الله بل قومك أخرجوك إلى طاعة الله وجهاد عدوه وقومي ثبطوني عن الهجرة وطاعة الله أو نحو هذا القول. يبقى إذن احنا كما ذكرنا ننظر إلى هل هو قادر على إظهار شعار ديني أم لا. إن كان قادر بينظر هنا هو قاعد ليه، لو هنا هي هتبقى المكث مباح من حيث الأصل، ولكن يستحب له الإيه الهجرة عشان يتمكن من تكفير سواد المسلمين وتمكن من الجهاد مع المسلمين. ولكن لو كان في إقامته، وذلك إن احنا بنتكلم على الهجرة وعكسها الإيه الإقامة في دار الكفر، فبيحصل أحيانا تداخل في الكلام. هنقوله هنا هو قاعد في بلاد الكفر متمكن من إظهار شعار ديني، فتكون الإقامة مباحة من حيث الإيه الأصل وتكون الهجرة غير واجبة. ولكن ينظر إن كان قاعد لمصلحة دنيوية فالأولى أن يهاجر، يبقى يستحب له أن يهاجر. إن كان قاعد لمصلحة دينية فيستحب له أن يبقى، إن كانت المصلحة دي أرجح من مصلحة الهجرة. طيب الغير قادر على إظهار شعار ديني، إن كان قادر على الهجرة يبقى يجب عليه الهجرة، إن كان غير قادر يبقى عاجز. يقول وقال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا، لما قدمنا لك الكلام على دار الحرب وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيره. إما مسألة دار الإسلام ودار الحرب اصطلاح فقهي حادث، إن القضية مهمة جدا، أن لازم كل مسألة تنزل منزلتها، الثابتة في الكتاب والسنة تبقى ثابتة في الكتاب والسنة، اللي ثابتة باجتهاد تبقى باجتهاد، بإجماع تبقى بإجماع، والمصطلحات الحادثة ينظر هل هي بتعبر عن معنى مجمع عليه فيبقى مازال المعنى مجمع عليه، أم أنها بتعبر عن معنى اجتهادي. كل هذه قضية لابد من النظر فيها. مسألة دار الحرب ودار الإسلام دائما الفقهاء بيذكروها في أبواب الجهاد، وما يستتبعه من مسألة يعني الأموال اللي بتدخل ديار المسلمين هنعملها إزاي، هل يعني يفرض عليها خراج ويضرب عليها العشر؟ المكوس في بلاد المسلمين الأصل في الشرع أنها لا تضرب إلا على أموال الكفار وليست على أموال المسلمين، فاحتاج الكفار احتاج العلماء أنه يتكلم على بلاد يعلوها سلطان المسلمين هيطبق عليها الكلام ده. لما يجي الكافر داخل من بلده اللي طبعا ما فيش حاجة اسمها بلد، احنا ان الارض لا يورثها من يشاء، فاحنا نتكلم على واقع موجود في بلاد عليها سلطان المسلمين وبلاد يعلوها سلطان الكافرين. اللي داخل باموال محتاج يعمل ايه لو هو مسلم ولو هو كافر؟ طب لو هو ذمي؟ طب لو هو مستأمن؟ طب لو هو حربي؟ يبقى إذا احتاج العلماء يتكلموا كمسألة كانت واقعة فعلا. خد بالك هو بيعبر عن واقع مش بيأصل أصل شرعي. الواقع إن في بلاد يعلوها حكم الإسلام وفي بلاد يعلوها حكم الكفر، ومال المسلم يختلف عن مال الكافر، ودم المسلم يختلف عن دم الكافر، والكافر إما حربي وإما ذمي وإما مستأمن وإما معاهد، وكل دول لهم أحكام. فتكلم العلماء على أحكام الديار في هذا الإطار، والكلام في هذا الإطار كلام لا يعدو أن يكون من جنس سائر المصطلحات التي وضعت لتقريب الكلام وتسهيله، ولكن هنا عايزين نبين أن في مصطلح معين أنت بتحط تعبير عن قضية شرعية منصوص عليها، وفي مصطلح أنت بتحط تعبير عن واقع. ده كان مصطلح دار الإسلام ودار الكفر، تعبير عن واقع قائم ان في ديار يعلوها احكام الاسلام وديار يعلوها احكام الكفر، وان كان برضو الواقع ان الدار اللي بيعلوها احكام الاسلام فيها مسلمين، الدار اللي بيعلوها احكام الكفر فيها الكفار، او مسلم ممتنع بنفسه ما كانش حد يروح دار الكفار وبعد ما يروح يستنصر بالايه بالمسلمين، ما انت الواجب عليك تهاجر، رايح يبقى انت تستطيع ان تحمي نفسك. يبقى كان المسلم اللي راح دار الكفار يقولوا له عندك ما تحصل به منهم على عهد على أموالك، الدولة الإسلامية مش مسؤولة عن أموالك ولا عن دمك. فكان القضية في ذلك الوقت ديار إسلام وديار كفر، ديار الإسلام تعلوها أحكام الإسلام وغالب أهلها مسلمين، ديار الكفر تعلوها أحكام الكفر وغالب أهلها كفار، والمسلم اللي كان بيختار يروح بنفسه أو بماله إلى ديار الكفار يبقى هو لديه عندهم لديه ويأخذ منهم من الضمانات أنهم هم الذين يؤمنون، محتاجين تجارته هم يؤمنوه، وتعالى بيع الحاجات دي في بلادنا وإحنا نحفظ لك مالك ونؤمنك حتى تدخل ثم ترجع. دي كانت القضية. في الواقع بدأ الناس ذلك قلنا خطورة إن إحنا نأخذ كلام الفقهاء بغير دليل، تقوم المسألة ممكن تتبدل وما تعرفش الكلام ده، ده الكلام نفسه ممكن يبقى لما تحطه جنب الدليل تبقى فهمه كويس جدا، تشيل عنه الدليل تفهم كلام الفقيه غلط، فضلا انك يعني ممكن تفهمه صح يكون هو مخطئ، دي قضية، لكن ده انت ممكن تفهم كلام الفقيه غلط. طبعا من الأمثلة الواضحة المشهورة في زماننا مسألة مثلا في الإحرام في الحج، يقول لك حرمة لبس المخيط، يقوم الناس يروح يجيب رداء ويقعد بالدبابيس يفصل، طيب في الحالة أو بعدين يجيبوا له حزام متخيط متني عشان كما يقوم ما يرضاش يلبسه، ده يجوز له وده يحرم عليه. لكن لما هو خد لفظ المخيط عاريا عن الدليل، كان عنده مصطلحين زمان عند الفقهاء، مصطلح يقوله المفصل على قدر العضو، مصطلح يقوله المخيط. انتشر مصطلح المخيط بغير الدليل. طب الدليل كان بيقول ايه؟ ان المحرم لا يلبس السراويل ولا القميص ولا العمامة ولا القلنصوة ولا الخفين وليلبس النعلين. يبقى اذا الدليل يبين المسألة هنا ايه، ان تعبير المفصل على قدر العضو كان تعبير ادق، هم خدوا تعبير المخيط ومن غير الدليل، فبدأ الكلام ممكن يتفهم انه ما دخله خيط. يعني مش هي دي القضية، المشكلة انت بتلبسه ازاي. ده انت ممكن يكون معك قميص متخيط فعلا وتلف ورداء، مش المسألة هو ايه دخله خيط ولا لا. ده ممكن تجيب رداء تانيته متني بخيط لمصلحة الثوب او لغيره، مش هي دي اللي منهي عنه. انت المنهي انك تلبس ثياب على قدر العضو. ده مثال. طبعا هم هنا برضو مسألة احكام الديار انتزعت من السياق انتزاعا، حتى صار عند البعض بيجعل حكم الدار بينسحب على أهلها. دي الخطورة التي لم يقل بها أحد من أهل العلم. وبعدين برضو مسألة أحكام الديار ليست حكم شرعي أصيل، ده كان توصيف لواقع، توصيف لواقع سهل. بدأوا يبحثوا الفروع المتعلقة بعصمة الدم والمال تخريجا على هذا الواقع. لما وجد واقع غيره زي أهل مردين بلد يعلوها أحكام الكفار وغالب أهلها مسلمين زي فلسطين دلوقتي مثلا، فسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن ذلك فقال هي ديار مشكلة يجتمع فيها المعنيان، معنى من دار الإسلام ومعنى من دار الكفر، ويعامل فيها كل واحد بحسبه. وبالتالي تستطيع أن تقول إن معنى كلام شيخ الإسلام تيمية وهو صريح كلام الشوكاني الذي نقله هنا إن أحكام الديار لا علاقة لها بمثال الإيمان والكفر، بل الشوكاني بيذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إن كمان ملهاش علاقة بالأموال. لو الموضوع الرئيسي إن اتعمل الكلام ده إيه؟ عشانها، لأنك كده كده لما تجد مال تسأل ده بتاع مسلم ولا بتاع كافر. طب بتاع مسلم يبقى ماله معصوم في أي مكان كان، لو لقيته في قاع البحر وعرفت أنه بتاع فلان يبقى ماله معصوم. طب بتاع كافر يبقى تشوفه له ذمة له عهد له أمان، كل دول مالهم معصوم برضو لو لقيته في قاع البحر. غير كده يبقى ماله لو لقيته في الطريق خلاص، ده مش غير أنك أنت أيضا لو بينك وبينه عقد أو عهد، حتى الكافر الحربي لازم توفي له بالعقد أو بالعهد الذي بينك وبينه. لكن إذا كان عقد خاص بينك وبينه أو عهد خاص بينك وبينه بتبيعه تشتري معاه ما ينفعش تغشه حتى لو كان كافر حرب. وبالتالي احنا بنقول اللي بيروح بلاد الكفر بتأشيرة هذا عقد أمان بينه وبينه، دخلوني بلادكم وأنا لا أسيء إليكم. وبالتالي لا يجوز لمسلم يروح في بلد كافر وبعدين يقول دول ما فيش بينهم وبين المسلمين عهد ولا أمان، يبقى أنا من حقي أفعل ما أفعله. لا لا، لأن هو في هنا أمان شخصي، بقى هو أمنهم من نفسي، راح طلب التأشيرة قال لهم يعني اسمحوا لي بالدخول وأنا يعني أؤمنكم من نفسي. يبقى هذه التأشيرة دي عقد أمان لا يجوز أن يخل به. فإذا القضية ملهاش علاقة خالص في طرح الفقهاء بمسائل الإيمان والكفر، ولا حتى هي قضية شرعية أصيلة، ده توصيف لواقع الفقهاء وصفوه عشان يبتدوا ينزلوا عليه أحكام عصمة الدم والمال اللي هي مؤداها إن المسلم معصوم الدم والمال في كل مكان وزمان، وأن الكافر لا يعصم دمه وماله إلا بعقد هدنة أو أمان أو جزية أو مشابه. دي ده القاعدة العامة. هم حبوا يطبقوها على الواقع اللي هم عايشينه. ايه الواقع اللي هم عايشينه؟ في ديار يعلوها احكام الاسلام وعامة اهلها مسلم او غالب اهلها مسلم، ديار يعلوها احكام الكفر وغالب اهلها كفار. المسلم اللي بيروح دار الكفر هو الذي يؤمن نفسه منهم قبل ما يدخل، يقول لهم انا داخل بتجارة، يبقى هم محتاجين التجارة دي، يقول لهم طب امنوني هم، وهكذا. داخل بمال، اللي مش قادر اللي خايف ده بنقول له انت لو انت هناك كان يجب انك تهاجر، يبقى ازاي انت رايح لهم وانت خائف على دينك او على نفسك او على مالك. هذا المقصر، مع انه لو اظن ان احنا ننصره بس هو مقصر، يعني مش هو اللي هتصاغ الدنيا من اجله، ده هو ابتداء هو المقصر الذي يذهب اليهم دون ان يكون امنا على نفسه. ده حدود هذه المسألة عند الفقهاء. المسألة خدت أكبر من حجمها، وبدأ الكلام يجر إلى بدع، من أن الحكم على الدار ينسحب على الحكم على أهلها، أو أن الحكم على الدار له أثر في طريقة الدخول في الإسلام، هنا يبقى في طريقة وهنا يبقى في طريقة. وهذا كله مما ليس موجود في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا هنا يقول هذا التعليق الجيد من الشوكاني رحمه الله في أن هذه القضية قليلة الفائدة جدا، وكما ذكرنا فائدتها أنه الأحكام كان ممكن تتقال زي ما هو قال الشوكاني تتقال كده، ولكن هو برضه هي فيها فائدة أن هم طبقوا الأحكام دي على واقعهم. يبقى هذه هي الفائدة. اللي يجي بقى ينقل الكلام ده بدون وعي، هذا هو المقصود. هنا الشوكاني بيقول: واعلم أن التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة جدا، لما قدمنا لك الكلام على دار الحرب، وأن الكافر الحربي مباح الدم والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين. على كل حال يعني هو جاي منين مش هتفرق معانا، اللي هو جاي منين، وأن مال المسلم ودمه معصومان بعصمة الإسلام في دار الحرب وغيرها. يبقى إذن لو الكلام على حرمة الدماء والأموال القاعدة مش هتفرق، بس التطبيق ممكن يفرق. الكلام هنا برضو كما ذكرنا، أول فقهاء قالوا لك القاعدة وبعدين طبقوها على الواقع اللي هم عايشينه فجزاهم الله خيرا، لكن إيه الذي ينقل هذا التطبيق ويستنبط منه أشياء مش موجودة في تنظير الفقهاء، هو ده المقصد. يقول: وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا، فقد أوضحنا هنالك أنهم لا يملكون علينا شيئا. هو طبعا كان تقدم في المسألة قبلها إنه لو إن واحد مسلم فقد ماله وراح المال فرس هرب منه أو اتسرق منه أو غير ذلك لغاية الكافر اللي خده، أو هو الفرس نفسه هرب لغاية ما دخل دار الكفار واحد كافر مسكه وبقى تحت إيده. طبعا وهنا المسألة إن احنا مفيش فرصة للمطالبة بطاب المسلمين، جهدوا هؤلاء القوم وغنموا هذا الفرس، نديه لصاحبه ولا نقول لا ده هو من ساعة ما طلع بره ديار الإسلام ما بقاش مال هذا المسلم فقدناه، لما احنا رجعناه بالجهاد يبقى دي غنيمة. واضح ده الخلاف في المسألة. والراجح أنه إن كان ثبتت بينة أن هذا هو ماله بعينه يأخذه ولا يوزع غنيمة. يبقى إذن المسألة كمان حتى المسألة دي غير يعني إن كان الفرق ما هيقول لك لما يطلع بره حدود المكان الفلاني ويدخل في المكان اللي بتعلوه أحكام الكفر وغالب أهله كفار مسكوا هم المال ده بقى تحت أيديهم، وبعدين لو خدناه احنا منهم بعد كده بالجهاد يبقى غنيمة، ما يبقاش بتاع صاحبه الأولان، لأنه بمجرد خروجه خارج حدود بلاد الإسلام ما بقاش بتاعنا خالص، هذا غير صحيح. قال: فقد أوضحنا هنالك أنهم لا يملكون علينا شيئا. طب فاضل ايه تاني مع عصمة الدم والمال مش مرتبطة بالديار؟ يعني متى يعني يزول سلطان المسلم من على المال تحت يده؟ لا يزول ما دام ثبت ببينة انه بتاعه. راح ديار الكفار رجع بجهاد من غير جهاد يغدو، كما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما يعني كان له فرس فقدت فوجدوها في حروب الروم فردوها عليه. طيب يفاضل فائدة محتملة وهي الهجرة، ودي أقرب واحدة، قالوا إن كانت الفائدة وجوب الهجرة عن دار الكفر فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر، بل هو شريعة قائمة وسنة قائمة وثابتة عند استعلاء المنكر وعدم الاستطاعة للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم وجود من يأخذ على المنتهكين لمحارم الله، فحق على العبد المؤمن أن ينجو بنفسه ويفر بدينه إن تمكن من ذلك ووجد أرضا خالية من التظاهر لمعاصي الله من إظهارها وعدم التناكر على فاعلها. أنا بعمم إن الهجرة تبقى من دار الكفر لا ومن دار الفسق إذا وجد ما هو أمثل كما سيأتي في الكلام. يبقى المسألة دي مش محتاجين مسألة أحكام الديار، ده هو لو في بلد من ديار الإسلام بس الفسق فيها ظاهر ويجد بلد أخرى خالية عن ذلك وهو بقاء ليس لمصلحة الأمر المعروف والنهي عن المنكر فيجب عليه أن يهاجر حينئذ. يقول إن تمكن من ذلك ووجد أرضا خالية من التظاهر لمعاصي الله وعدم التناكر على فاعلها، فإن لم يجد فليس في الإمكان أحسن مما كان، وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه. يقول وإذا قدر أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه كان ذلك من أقل ما يجب عليه. وقال أيضا تعليقا على قول صاحب المتن متن حدائق الأزهار وهو من متن الفقه الشيعة الزيدية، وهم في الفقه مثلهم مثل أهل السنة فمذهبهم الفقهي يعد من المذاهب الفقهية السنية، ومذهبهم العقدي فيه بدع ليست باليسيرة ولكنها يسيرة مقارنة بقول سائر طوائف الشيعة من تفضيلهم علي على أبي بكر رضي الله عن الجميع فخالفوا بذلك إجماع أهل السنة. الصنعاني والشوكاني كانوا من الشيعة الزيدية وهداهم الله إلى منهج أهل السنة في العقيدة فرجعوا عما خالف فيه الزيدية أهل السنة في العقيدة، ويعني كان يعني قبولهم العام لدى علماء السنة كان له أثر في تعرف العلماء على فقه الشيعة الزيدية وأنه فقه يعني يقوم على نفس الأصول التي يقوم عليها فقه أهل السنة. متن حدائق الأزهار هو أحد متون الفقه الزيدي، شرحه الشوكاني في كتاب السيد الجرار المتدفق على حدائق الأزهار. هنا في المتن بيقول إنه يهاجر إلى خلي عما هاجر لأجله. بيقول الشوكاني تعليق على هذه العبارة ومعناه إلى بلد خال عن الشر الذي هاجر من بلده لأجل وجوده، وقال فوجهه ظاهر لأن الانتقال من شر إلى شر ومن دار عصاة إلى دار عصاة ليس فيه إلا إتعاب النفس بقطع المفاوز، فإن كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده أقل مما هو ببلده كان ذلك وجها للهجرة وفي الشر خيار. ثم قال رحمه الله إن كانت المصلحة العائدة على طائفة المسلمين ظاهرة، يبقى ده تفصيل للحالة الثالثة اللي قالها ابن قدامة، حالة إن هو يقدر على إشعار إظهار شعار دينه فيبقى يجوز له البقاء من حيث أصل ولكن تستحب له الهجرة. لا هنا قيد كمان نضيفه إنه لو لو لو لو إنه في قادر على إظهار شعار ديني وله مدخل في الأمر بالمعروف عن المنكر أو مصالح المسلمين يبقى يستحب له الإقامة مش الهجرة. يقول فإن كانت المصلحة العائدة على طائفة المسلمين ظاهرة من وجوده كأن يكون لهم مدخل في بعض الأمر معروفنا عن المنكر أو في تعليم معالم الخير بحيث يكون ذلك راجحا على هجراتي وفراري بديني فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه للهجرة. قل وقد سبق في النصرة كلام ابن حزم في من يقيم بدار الحرب فراجح. يبقى كده نكون انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من الكلام على الصور التي من الموالاة أو أشهر صور الموالاة ويبقى من باب إحقاق الحق ويعني دفع الإفراط والتفريط أن نتكلم عن الصور التي ليست من الموالاة نذكرها في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. في الواقع كنوع من التذييل لما سبق ان احنا اتكلمنا عليه في يعني تميز النظام الاسلامي عن الانظمه الغربيه من ديمقراطيه وغيرها فمن باب وشهد شاهد من اهلها بل هو من ائمه اهلها نذكر يعني مقال في الواقع قصير ولكنه مليء بالعبر للدكتور صوفي أبو طالب تحت عنوان نظام الحكم في الإسلام اجتهادي. في الواقع المقال لم يخلو من عدة مداهنات أولها عنوانه ثانيها دباجته التي ذكر فيها أن أوجه الاتفاق بين الإسلام والديمقراطية أكثر من أوجه الاختلاف ولكن بقي أنه اعترف بعدة أوجه اختلاف جذرية كما صرح ويعني هذا الكلام حينما نقوله نحن يعني معروف الأختام الجاهزة التطرف والرجعية والانغلاق ورفض الآخر إلى آخره من مصطلحات منفرة. في الواقع هذا الرجل سبحان الله له دراية كبيرة جدا بجوانب التشريع الإسلامي ولكن سبحان الله فهو هنا أيضا قد يكون لحاجة في نفسه في هذا التوقيت يحتاج أنه يزهد الناس في الديمقراطية ما ليست الجنة التي تنتظرونها ولو بأن يتطرف لا بأس أن يرتدي رداء التطرف إن كان يعني فيه مصلحة ولا بأس إن احنا نعتبر هذا حجة نقتنصها بإن احنا إذا كلامنا ما هوش تطرف إذا كانوا ما بيضطروا لذكر. نذكر المقال بسرعة مع التعقيب على بعض الزئيات منه. يقول أن القرآن الكريم والسنة النبوية لم يضع قواعد تفصيلية لنظام الحكم في الإسلام واكتفي ببعض مبادئ عامة أهمها الشورى والعدل أي المساواة أمام القانون. طبعا مصطلح القانون في حد ذاته مصطلح وافد ولهذا كان نظام الحكم عند جمهور العلماء من الأمور الاجتهادية التي تتغير تبعا لظروف المجتمع. برضو هذا كلام فضفاض إلى حد كبير. نعم ما فيش نظام محدد ولكن قواعده ليست بهذا العموم الذي يذكره يعني محصورة أيضا ومذكورة في مضامنها ما عليه. يقول كما أن أوجه الشبه والتلاقي بين الصورة الإسلامية والديمقراطية أكثر من أوجه الاختلاف. إذن هذا ابتداء اعتراف أن في أوجه شبه وأوجه اختلاف. للأسف بعض الإسلاميين بيؤكد أنه لا يوجد فرق البتة مع ان بتوع الديمقراطيه هم بيقولوا في اوجه شبه واوجه اختلاف وان ادعى ان هذا اكثر من ذاك. يقول الذي يرجع الى ان للحضاره الاسلاميه ونظمها اصولا ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها الحضاره الغربيه. هنا يعني كلام متين جدا في هذه الجزئيه يعني ان الخلاف مش شكلي الخلاف اصيل الخلاف ده أحد أعراض الاختلاف. كما أن لكل منها غايات وأهداف قد تتطابق وقد تختلف، بل تختلف يعني. ونتيجة لذلك اختلفت الأدوات والآليات ومعاني المصطلحات. لكن الكلام ده برضه كلام في قدر كبير من الدقة، إن الاختلاف شمل مش اصطلاحي فقط، عشان البعض يقول هي دي مع اختلاف الايه المصطلحات، لان قال لك اختلاف الادوات والاليات ومعاني المصطلحات. يعني هو طبعا الروح العامه اللي هو عايز يقولها ان دي مش هي دي، بس انا ما اقدرش ابقى متطرف للنهايه. احنا متطرفين بطبيعتنا، فما يعني ما بنخافش من التهمه دي. فهو في الواقع كلامه اللي بيؤكده إذا كان اختلاف في الأدوات والآليات ومعاني المصطلحات. طيب ماذا بقي؟ لو أنه مجرد أي قدر من التشابه يعد يعني مساحة مشتركة، ما هو الناس كلهم بشر مثلا، يبقى يعني إذن العمومات دي ما هيش اللي تجعل نظامين يلتقيان. هيذكر بعض أوجه التشابه وبعض أوجه الاختلاف، بل ويضيف أن النظامين الإسلامي والغربي يعترفان بمجموعة من المبادئ، من أهمها المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وكفالة مجموعة من الحريات والحقوق العامة، ويختلف النظامان في أصل هذه المبادئ والحريات والحقوق. يعني بتنبع منين؟ إمتى تقول ده مباح وده حق وده مش حق؟ قل فالنظام الغربي يستنبطها من ضمير الجماعة ومن مبادئ العدالة والقانون الطبيعي. دي الفلسفة الحقيقية للديمقراطية، إن الديمقراطية تعبير عن القانون عن الضمير العام للجماعة. الضمير العام للجماعة يقول وأما الفكر الإسلامي فيردها إلى فروض الكفاية وفروض الأعيان، ويعتبر بعضها من حقوق الله والبعض الآخر من حقوق العباد، وهناك نوع ثالث يدخل في عداد الحقوق المشتركة بين الله وبين العباد. يبقى هذا تقسيم الحقوق إلى حق خالص لله، حق خالص للعباد، حق في المعنيين كالزكاة، وبعضها فروض عينية وبعضها فروض كفائية. أظن الكلام ده يعني مر بنا قبل. يقول كما يسلم النظام الغربي، طبعا إذا كان أصل الاستنداد مختلف يبقى منين دي هي دي؟ يعني القضية أنت بتقول أصل الاستنداد مختلف، دي بتستمد من الضمير العام للجماعة، وإذا بيستمد من الشرع، وإن كان بعض الأمور الشرع جعلها حق للجماعة مش العكس. هنا المسألة بيخلي المجتمع هو اللي يعصي ويمنع، ولكن النظام الإسلامي جاء الله عز وجل هو الذي يجعل هذا حق له وهذا حق للناس ونحو هذا. قل كما يسلم النظام الغربي بمبدأ السيادة للأمة، ويرد كل سلطات الدولة للأمة، سواء في ذلك السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية. أما الفكر الإسلامي فإنه لا يعرف هذه المصطلحات. يبقى ابتداء إن هذه مسألة اصطلاحية منكرة، ومش اصطلاح بس، يعني المبنى الذي تحت الاصطلاح. قال ويعرف شبيها بها وهي فروض الكفاية. طبعا في هو بيقول شبيها وأوجه الشبه ما هيش كبيرة، ولكن احنا هنمر على الكلام ده بسرعة كده. يقول ويدخلها في الحقوق المشتركة بين الله والعباد، وناط بها الخليفة وغيره من أصحاب الولايات بصفتهم نوابا عن الأمة. يقول وفي كلا النظامين، يعني ده نوع من أوجه التشابه، تتميز شخصية الحاكم عن شخصية الأمة، وتنفصل ذمته المالية عن ذمتها. ليه؟ عشان بعض النظم اللي مرت بها أوروبا زمان هو الإمبراطور هو كل الأموال دي بتاعته، يعطي منها ما يشاء ويمنع منها ما يشاء. وعايز يقول إن يعني كما إن النظام الغربي الحديث مفهوش الأمر ده، فلا مش موجود في الإسلام قطعا. يقول وتقوم العلاقة بين الدولة والفرد في الفكر الغربي على أساس العقد الاجتماعي، وهو عقد تصوري لا وجود له في الواقع. إن العقد الاجتماعي هذا ما فيش عقد، يعني دي نظرية عندهم بتقوم حول الرضا من المجتمع ونحو ذلك. لكن الفكر الإسلامي قلت تقوم على عقد حقيقي وهو البيعة. هذا أحد الفروق. واختيار الحاكم في النظام الإسلامي عن طريق الانتخاب تلك الطريقة التي يدعو إليها الغرب مع اختلاف المنهج. فهو سكت هنا لأن التانيين بيقولوا يشترك فيه العامة والغوغاء في النظام الإسلامي. يقول هو انتخاب عن طريق أهل الحل والعقد. يقول بينما نظم الفكر الغربي مسؤولية الحاكم أمام الشعب ووضع ضوابط له، فإن الفكر الإسلامي يقرر بمبدأ مسؤولية الحاكم أمام الأمة، ولكن ظروف المجتمع الإسلامي تقتضي وضع ضوابط أكثر دقة، فضلا عن أن مسؤولية الحاكم تقتصر على الشؤون الدنيوية والجزاء الدنيوي. أما الفكر الإسلامي يعني هذا في النظام الغربي مسؤوليته حاجات دنيوية فقط. يقول وأما الفكر الإسلامي فإنه ناص بالحاكم مسؤولية رعاية الشؤون الدينية والدنيوية معا، وجزاء لمخالفة مزدوج دنيوي وأخروي كما عرف الفقه الإسلامي نظاما. يعني وعد يعني هنا يقول إن المنع الفقه الإسلامي أناط يعني بالحاكم أمر الشؤون الدينية والدنيوية معا، بخلاف النظام الغربي الذي يعنى بالشؤون الدنيوية فقط. يقول كما عرف الفقه الإسلامي نظاما شبيها بالديمقراطية النيابية وهو نظام الإنابة أو التفويض. في جزئية تناول في حين تعتبر التعددية الحزبية ركيزة أساسية للديمقراطية الغربية، حيث تعترف بحرية تكوين الأحزاب وما تضع نفسها من برامج، وذلك بصورة مطلقة في بعض البلاد وبصورة مقيدة في بعضها الآخر، فإن أصول الفكر الإسلامي تسمح بالتعددية الحزبية بصورة مقيدة. طبعا ده رأي بعض الباحثين المعاصرين، وفي الواقع دائما كلمة الأحزاب ككلمة وكمحتوى تأتي في الشرع مذمومة. انت مفيش حاجة اسمها ان واحد يفضل معارض على طول الخط، اللي يجد نصيحة يزديها، ولكن الأصل ان الأمة كلها تلتف يعني حول إمامه. إذن أمر مختلف. هو بيقول ان أصول الفكر الإسلامي تسمح بالتعددية الحزبية بصورة مقيدة، وهذا في حد ذاته خلق فرق جوهري. لو احنا يعني حتى سلمنا بالكلام ده كده، يبقى هي مقيدة بإيه؟ بحيث لا تخالف المقومات والمبادئ الأساسية التي وضعها الكتاب والسنة. يعني دي كلها أنواع من الأوجه الشبه فيما يظن، وكلها كان فيها إيه؟ شبه ولكن، شبه ولكن، شبه ولكن. في الآخر بقى اللي هي الاختلاف المحض. يقول ويعترف الدكتور صوفي أبو طالب بوجود اختلاف جذري بين الفكر الإسلامي والديمقراطية الغربية في خصوص المقاصد والغايات. فالنظام الغربي يحدد أهداف النظام الديمقراطي بسعادة الفرد في الحياة الدنيا، ولذلك لا يدخل في اعتبار الأمور الدينية ويتركها للكنيسة، كما أنه يترك الجوانب الأخلاقية للفرد ولضمير الجماعة. وأما النظام الإسلامي فإنه يدخل في فروض الكفاية التي يتولاها الخليفة نيابة عن الأمة أمورا دينية. طبعا يدخل دي كأن الأمور الدنيوية أصلية والأمور الدينية إيه؟ مدخلة، فهو تعبيراته بتخونه برضو. لا يعني ده الإيه؟ ده الأصل. ولكن على أي حال هو اعترف بإيه؟ بوجود الاثنين جنبا إلى جنب، وإن كان بعبارة غير جيدة، لكن هو اعتبر ده أحد الفروق الجوهرية. فيقول إن النظام الإسلامي يدخل أمورا دينية وأخلاقية بجانب الأمور الدنيوية، وهذا الجانب الإيماني الأخلاقي من خصائص النظام الإسلامي. يبقى إذن هذا فرق جذري وواضح بين النظامين. يقول ولا شك أن نظام الصورة الإسلامي يستطيع أن يتعايش في سهولة ويسر مع النظام الديمقراطي الغربي في ظل العولمة التي بدأت تجتاح العالم الغربي الآن من الطغيان المادي وما صاحبه من اخواء روحي، ولعله يفيد من نظام السورة الإسلامي الذي يعتمد على الجانبين الروحي والمادي، فقد ثبت بالتجربة أن ترك الدين لدخيلة النفوس يؤدي إلى ضياعه. أن الدين يتساب كده حرية شخصية، اللي عايز يلتزم يلتزم واللي مش عايز لا، بيقول لك ده بيؤدي لضياعه وانعدام التوازن في السلوك البشري، وهو ما عبر عنه الإمام الغزالي بقوله: الدين أس والسلطان حارس، وما لا أس له مهدوم وما لا حارس له فظائع. إذا هنا يقول الدين أس، مش زي ما هو قال النظام الإسلامي بيدخل أمور دينية وأخلاقية بجانب الأمور الدينية، لكن على أي حال يبقى أن هذا في تشريح لهذا النظام الديمقراطي، بيان لأنه يعني أوجه الشبه اللي هو قالها كلها فيها استدراكات تجعلها ما هيش أوجه الشبه، ولكن يعني هذا ولكن ويبقى ان الفرق الجذري الجوهري اللي هو قاله في الاخر ده فعلا يعني اكثر الفروق اثرا بين النظام الاسلامي وغيره من الانظمه الوضعيه. فلاقى يعني اردنا ان ننبه على هذا المقال، يعني لان دايما الحاجات اللي هي بينطبق عليها وصف وشاهد شاهد من أهلها كلها قبول أكثر عند الناس، ويعني ليعلم أن المسألة ليس كما يدعي الأعداء، أن لدى الملتزمين بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رفض مبدئي لكل ما يعرض عليه. طبعا إحنا ما يعني نرى أنه من الفضل الله تبارك وتعالى على العبد أنه هو يأخذ كل ما يأتي من عند الأعداء بمأخذ الحيطة والحذر. في فرق بين أنك تكون هترفض يعني وليس إلا الرفض، وبأنك أنت لازم يعني تدقق النظر، لأن مفيش حاجة كده تقدر تنتزعها من بيئتها دون أن تخرج بشيء من بصمات هذه البيئة. دي بيئة نتنة فيها تسليف وفيها إلحاد وفيها شهوات وفيها وثنية قديمة ما زالت موجودة، يعني يمكن يعني العقلية الوثنية اليونانية والرومانية موجودة إلى يومنا هذا مثلا في عقول المفكرين. كل ده لما تجيلك أي فكرة من هناك لازم تنظر لها من كل الجهات، ويعني هناك من هو يعني الكلام واضح أنه أي باحث متجرب بلاش ان هو يكون عنده ابتداء رفض، كما لا اي باحث متجرب حيلاقي اوجه الاختلاف الجذرية ديت واوجه الشبه. ما بننكرش ان ممكن تلاقي اوجه شبه بين امرين، لكن اوجه شبه لا ترقى ان هي تضعهما في سلة واحدة. وانت كما لاحظت ان كل اوجه الشبه اللي اتقالت منقوصة ومنتقدة ومستثناء، ده كلامه هو ناهيك عما استدركناه نحن عليه، كلامه هو كل أوجه الشبه اللي قالها واستثنى منها شيئا وقيدها بقيد، ناهيك عن الاختلاف الجذري الأخير اللي هو إحنا عندنا الولاية الغرض منها حفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين وليس تحقيق الرخاء والرفاهية. يعني كان يعني لما اتكلمنا عن الموضوع ده أول مرة قلنا يعني ما دام إن كل ما سيأتيك من عند الغير يعني سيكون فيه من الشر ما فيه، وربما يكون تفاوت يسير بين بعض صوره، هذا التفاوت اليسير لا يستأهل منا عناية ولا التفات ولا انشغال ولا شيء من هذا، وإنما يعني نصبر حتى يعني يمن الله علينا بما بفضل من عنده ورحمة، ولكن لا نتعلق بفروق طفيفة بين أمور كلها متشبعة بمناهج منحرفة عن شرع الله تبارك وتعالى. أسئلة كثيرة جدا، مش عارف أنا مش ممتنع إن أنا أجاوب، بس المرة اللي فاتت جالنا تحذير شديد اللهجة بالالتزام بالساعة، فهو كده الأسئلة دي محتاجة ساعة على الأقل لوحدها. فالإخوة تفضل نأجل إجابة الأسئلة ولا نجاوبها؟ خلاص خلي الأسئلة المرة القادمة إن شاء الله. تبارك ربك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.